وهو من الثقات الأثبات، أبو رجاء العطاردي من خيار التابعين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فين عمر؟ ثاني. أنت تمشي ومالكش دعوة. عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هريم بن عبد الأعلى، ثقة روى له الترمذي ومسلم، أو مسلم والترمذي. قال: حدثنا المعتمر، المعتمر بن سليمان من طرخان، من الثقات، من رجال الصحيحين. قال: سمعت أبي، هو سليمان بن طرخان أيضا من الثقات، روى له أصحاب السنن وأصحاب الصحيح، يحدث عن أبي مجلز لاحق بن حميد ثقة، روى له الجماعة. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، مر علينا كثيرا، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، يروي عن أبيه وأبوه أوثق منه كما بين. قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد، ثقة روى له الجماعة. عن زيد بن محمد، وهو أيضا ثقة، روى له مسلم والنسائي. عن نافع، نافع مولى ابن عمر، وهو أثبت الناس ابن عمر، أو هو من أثبت الناس ابن عمر. قال: جاء عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو أيضا من العبادلة الأربعة، إلى عبد الله بن مطيع حيث كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد، زمن يزيد هو كان أمير المدينة. نعم. حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الله. مش المفروض الكسر هنا يا باشمهندس؟ لا، مضاف إليه، هو ممنوع من الصرف، ده صحيح. طيب يكسر الفتح. ها اسمي؟ لا برضو يزيد اسم عجم، واحنا عندنا العمدة استاذنا موجود هنا، فخليه يقول يزيد، يزيد، يزيد، ايوه نعم هذا هو، تفضل. فقال: اطرحوا لأبي عبد الله وسادة، فقال: إني لم آتيك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وهو مجتمع. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو بكر بن نافع، مرجال صاحب ثقة، ومحمد بن بشار، مقرونا بمحمد بن بشار ثقة ثبت. قال ابن نافع: حدثنا غندر، وقال ابن بشار: حدثنا محمد بن جعفر. انظر هذا من البديع في التصنيف، يعني يبين لك هذا قال غندر على اللقب، والثاني قال إيش؟ قال بالاسم محمد بن جعفر، وهو أصح الناس كتابا في شعبة، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة، أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن زياد بن علاقة، وهو من خيار التابعين أيضا. قال: سمعت عرفجة رضي الله عنه، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات. هنات في تجديد ولا ما فيش تجديد؟ طيب لا يا صح هذا وهذا. قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. وعن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. سأل عويسة، خلاص جزاك الله عنه خير. الكلام على وجوب ملازمة جماعة المسلمين، وتكلمنا على الحديث العظيم حديث حذيفة الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وسألت عن الشر مخافة الوقوع فيه. تكلمنا فيه والكلام على الخير الذي فيه دخل، وانتهينا من الحديث. اليوم أيضا نكمل الباب: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، من خرج عن الطاعة يعني طاعة ولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصل أصلا وأسس أساسا في التعامل مع الولاة، وهذا أصله من كتاب الله جل في علاه. قلنا بأن الأمة بأسرها تحتاج لولي، لا حيد عن ذلك بحال من الأحوال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أهمية ذلك عندما قال: إن كنتم في سفر ثلاثة إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم. وقلنا بأن الإمام زمان يقول يعني يوم واحد بولي أمر خير من 70 سنة أو 60 سنة. ذكر أعواما قال: خير من أن تمطروا كذا وكذا من الأعوام. لما؟ لأنه كما قلنا تنضبط الدنيا، تنصلح الدنيا، يستقيم الدين ويحدث الأمان والأمن، وأيضا لا يتعدى أحد على أحد أيضا، وتقام حجة الله جل في علاه. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وأمر الله في الكتاب بالطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبادة: بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي يسرنا وعسرنا وعلى أثرة علينا. قال: وألا ننازع الأمر أهله. وكل هذه الأدلة التي جاءت بالسمع والطاعة جاءت أيضا مقيدة لا مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، على المرء السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا إفساد. وإيش الإفساد؟ أن يزع يدا من طاعة. ومسألة الخروج قال: من خرج عن الطاعة يعني لم يسمع ويطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدلالة في ذلك أنه قد وقع في المعصية بأنه خالف الله وخالف رسوله، لأن هذا أمر من الله جل في علاه. لكن الإشكال، كل الإشكال، أن هذه مقدمة نتيجة لها نتيجة عظيمة جدا. قال: فمات ميتته ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية معناها أنها على الكفر. ميتة الجاهلية، الجاهلية تفارق الإسلام وتبين الإسلام، يعني إن خرج عن الطاعة ولم يسمع ولم يطع يكفر بذلك. قال به بعض المتهوكين، قال به بعض الذين الأغرار الأغمار الذين لا يفقهون. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من خرج عن الطاعة من الطاعة وفارق الجماعة. مفارقة الجماعة هي الردة، مفارقة الجماعة هي الردة. هنا يحتار العلماء: هل الخروج عن الطاعة ردة فتكون ضد ويكون الحكم بذلك أنه ميتته ميتة جاهلية أم لا؟ الحق أنها ليست كذلك، بل هو خروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة. يعني المسألة الأصل في العطف المغايرة، لا يسمون عطف تفسير أن يقال أن الخروج عن الطاعة هو مفارقة الجماعة. لا، مفارقة الجماعة هنا مفارقة جماعة المسلمين، يعني معنى ذلك أنه نزع يدا من طاعة، لم يسمع ولم يطع ولم يجعل هذا الأمر الذي أمر الله به نصب عينيه، ثم مع ذلك فارق الإسلام. فلما فارق الإسلام ميتته لو مات إيش؟ ميتة جاهلية، إذا يستحق الخلود في النار. فيكون هذه الميتة ميتة على كفر، لأنه فارق الجماعة بالردة. لتعلم ذلك لابد أن تفهم هذا الباب. طب لو ذكرنا ذلك وقلنا أنه خرج عن الطاعة، عن السمع والطاعة، وفارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين الذين قد اتفقت كلمتهم على السمع والطاعة لأولاة الأمور، فخرجوا عن طريقهم ولم يسلكوا دربهم، فهل هؤلاء يكفرون بذلك؟ لا يكفرون، ما زالوا على الإسلام. وكما قلنا علي بن أبي طالب حتى تكلم عن الخوارج، لما قالوا له كفروا قالوا: لا والله ما كفر، من الكفر فروا. فقالوا: هم من المنافقين. قال: والله المنافقون لا يتعبدون كما يتعبدون، أنتم أن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. ثم قال: من هم؟ أو قالوا: ما هم، من هم؟ فقال علي بن أبي طالب: قوم، أو قال: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا ونكف عنهم حتى يقاتلون، يعني لا نفعل معهم ما يفعلون، إذا تقدمهم لقتالنا نحن نقاتلهم لو فعلوا ذلك. فيبقى إذن المعنى المفهوم الدقيق من هذا الحديث: من خرج عن الطاعة أنه لم يسمع ولم يطع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، عليك بالسمع والطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما بينا إرسال هذا الحديث، ولكن المعاني في ذلك صحيحة. فعليك أن تؤدي ما عليك، الحقان منفكان مع أنهما متلازمان. الحقان منفكان مع أنهما متلازمان. لما؟ لأنه عليه حق لابد أن يؤديه، والله تعالى قد طوق عنقه بهذه الحقوق، وسيسأل عن حتى الجنين في بطن أمه. عمر بن الخطاب كان يخشى أن يسأل عن البغلة لو عثرت في العراق. فكل مسؤول عما استرعاه الله جل في علاه. والحق الثاني حق الرعية إليه له، وهو السمع والطاعة. فالحقان منفكان بأنهما إيش؟ لا يتبع الأول الآخر، لا، إذا منع هو لابد أن تؤدي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا عندما قال أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم، فإن قصر هو فعليه ما إيه؟ ما حمل، وعليكم أنتم ما حملتم، وهو سيحاسب على كل صغير وكبير ودقيق وجليل. عام كامل يدعو ابن عباس الله جل وعلا ليرى عمر ما حدث مع عمر، بعد عام كامل يتصبب عرقا عمر ويقول الآن انتهيت، انتهى من إيش؟ من المحاسبة. وعمر أصالة مبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر، ومع ذلك لم يفت، وسئل عن كل صغير وكبير في الرعية. لذلك هو يعني قال كفى آل الخطاب برجل منهم أن يدخل في مثل هذا الأمر. قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، يعني فارق جماعة المسلمين الذين يقولون بالسمع والطاعة لولاة الأمور، فهذا ظلم بين منهم، فميتته ميتة جاهلية، المعنى أنه خاتمة شر لا خاتمة خير، وليس الأمر على أنه على الكفر، وهو ما زال في المشيئة، يعني ما زال في المشيئة. فإذا حكم يحكم له بالإسلام في هذا الباب لأنه لم يرتد، إلا أن يقال ظاهر الحديث أنه لما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ميتته ميتة جاهلية أنه خرج عن دائرة الإسلام، فارق الجماعة يعني ارتد بذلك. لكن لو أخذنا بالمعنى الحقيقي لهذا الحديث هو أنه خرج عن الطاعة، أنه لم يسمع ولم يطع، ورأى أنه بالفسق أو بالبدعة أو بخلاف أو بالحكم بخلاف الشرع، فلا بد من الخروج عليه حتى ولو كان اجتهادا، كابن الأشعث كسعيد بن جبير كهؤلاء. فهذا خرج عن الجماعة، خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ليس ردة، بل أحمد بن حنبل يقول على سعيد بن جبير قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، قتله الحجاج يوم أن قتله والناس جميعا أحوج ما يكونون إلى إيش؟ إلى علمي. الناس جميعا أحوج ما يكونون إلى علمي. فهذا معنى الشطر الأول من الحديث، وهو من الأهمية بمكان، لأنه لو أخذ على الظاهر يبقى لابد أن يقول كل من خرج فهو إيش؟ كاف. وهذا الذي قاله بعضهم بأن حكم الخوارج أنهم إيش؟ كفار، لأنك تعلم أن الخوارج اختلف فيهم العلماء كفروا هم أم لا، فبعضهم يقولون كفار، لا سيما أنهم عضدوا ما تبنوا بأدلة كثيرة. مسلم قالهم كلاب أهل النار، وقال مسلم يخرج من هذا رجال يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم، ثم قال لو أدركتهم أقتلتهم قتل عادل وإرم. والصحيح الرجع أنهم لم يكفروا قولا واحدا، وهذا قول المحققين من جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ليسوا بكفار. ولو لم يكن عندنا من الأدلة إلا قول علي بن أبي طالب لكفر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوافذ. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه سنة متبعة، وهو أعلم الناس بالخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه تقتلهم الفئة أولى الطائفتين بالإيش؟ بالحق، فهو أولى الناس بالقول فيهم، فقال لا إخواننا بغوا علينا. لكن يتمسك به كما قلنا الذي يسارع في مسألة التكفير، وحقا الذي يكفر هذا جاهل جريء، الذي يتجرأ على تكفير المؤمن أو المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فأخرجه بهذه السرعة، هذا رجل جاهل جريء، هذا قد سقط في هوة سحيقة لا يدري كيف يخرج منها، لابد من دليل أنصع أو من شمس النهار. قال ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، فتحت راية عمية يعني ليست راية لا إله إلا الله. ولذلك الله تعالى قال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله إن فلانا خرج ليقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل من أجل الأجل، يقاتل الغنيم، فقالوا أي ذلك، أو قالوا ما له، قال لا شيء له ثلاثا، ثم قال إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا ومبتغيا أو خالصا ومبتغيا به وجه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى، وهذا الشاهد الذي أريده، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله. يبقى إذن أي راية غير راية لا إله إلا الله فهي راية عمية، أي راية غير مرفوعة غير راية لا إله إلا الله راية محمد رسول الله هي راية عمية. فالصحيح أنه يقول من قال تحت راية عمية، يعني هذه الراية لا تكون لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بذل المهج لا يكون إلا لله وحده سبحانه جل في علاه. قال من قاتل تحت راية عمية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قاتل معه قتالا شرسا، ولما قتل قال الصحابة ولنعم الشهادة لهذا الرجل وشاهدوا له بالجنة. وهنا سلم أبى عليهم حتى تبين، حتى تفهم الجمع بين هذا الحديث وحديث إيش وجبت لأنها لا تقال وجبت إلا بإيه بمطابقة الواقع، حتى ما تحسب أن الرجل مثلا يكون له ما له من يعني يجمع بين الغث والسمين مثلا، أو نقول وهو في ظاهر أمره قال بعض الناس رفقا به أنه كان على خير حال ومات على ذلك فيقولون وجبت، لا ليست وجبت، لابد أن تكون مطابقة للواقع لأنه لا شاهد له بالجنة، فقال المسلم هو في النار، يعني هم شاهدوا له وأبى عليه من المسلم عشان تفهم لما قابل هؤلاء لأنه كان مطابقا لإيش للواقع والمسألة واحد، قالوا وجبت وجبت، قال أنتم شهداء الله في الأرض، وهؤلاء قالوا وجبت له الجنة قال لا هو في النار، أبى عليهم لأنه مخالف لإيش للواقع، فلا بد في هذا الباب أن تكون أنت حقا شهيد عندما يطابق الواقع ويكون هناك ما كان مستورا هذا يغفره الله جل في علاه. فقال هو في النار، فقال أحدهم أنا أتتبعه، فتتبعه فورد أنه بعدما قاتل هذا القتال الشرس من أجل نصرة الدين ابتلي بالجراحات فلم يحتمل، فأخذ ذبابة السيف بين على صدره وقتل نفسه. فلما جاء الرجل قال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه أنه من أصحاب النار قتل نفسه، فقال سلم أشهد أني رسول الله. كان هذا الرجل قد قاتل إيش قاتل حمية عصبية، ما خرج إلا حمية وعصبية فقط، ما قاتل لدين الله جل في علاه، لذلك قال سلم هو في النار، مع أن القتال هذا نصرة للدين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر بالبر والفاجر. فالحق بأنه القتال على العصبية أو تحت راية العمية يعني راية لا ترفع فيها راية لا إله إلا الله، من قال تحت راية العمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، وهذه أيضا العصبة الحمية، هذه الحمية وفيها ما فيها من دعوة الجاهلية، ولذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. أعجب من ذلك حديثا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا، هذا كلام صريح في هذا الباب لنبذ هذه العصبية، ولأنها منتنة ولأنها تفرق ولأنها لا تصل إلى ما نصب إليه، نحن نصب إلى التقدم القيادة السيادة الريادة لا تكون إلا لله جل في علاه، العزة لله ولرسوله، أي شيء آخر خلاف ذلك لن تجد عزة بحال من الأحوال ولن تجد نصرة، وإن وجدتها فهي مهدومة من أولها، لأن المسألة دائرة على نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، وهذه مسألة من يعني من الإرعاب بمكان، هذا ترتدف القلوب لهذا الحديث، من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. وانظرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص قال ولا يتحاشى من مؤمنها، لما؟ لأنه قد يكون له السبيل على فاجره، قد يكون له السبيل على فاجره لكن على المؤمن لا، ولذلك القتل أو الجرع على قتل المؤمنين هذه مسألة ليس لها إلا النار، النار النار عار وشنار في الدنيا وفي الآخرة النار، لا سيما وأن سلم قال لو أن أهل السماوات والأراضين قد تكالبوا على قتل امرئ مسلم بغير حق، وهذا قيد مهم جدا، بغير حق أكبهم الله في النار ولا يبالي، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والحديث أيضا في الطبراني مسلم صحيح قال مسلم لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، قال في رواية قال ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، ينزع الإيمان كالظلة فوق رأسه، لذلك قال ولا يتحاشى من مؤمنه لأنه لو قتل المؤمن فإنه في خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح هو على شفير هلكة في هذا الباب، ولذلك لما أراد أن يؤكد قال ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني قد لا يتحاشى من فاجره، له سبيل عليه، كيف ذلك؟ أن يكون محاربا، إنما جزاء الذين يحاربون هذا فجور، الفجور هنا أنه يحارب الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا له سبيل عليه، أو يكون قاتلا فيقتله بقتله قصاصا له سبيل عليه، أو يكون قاطعا للطريق أو يكون سارقا، فالفاجر بأنواع الفجر الذي يكون فيه يكون عليه السبيل، لكن لما قال ولا يتحاشى مؤمنها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة وقاعدة فقهية مهمة جدا، ما هي إن لم يأتي بها أحد، نعم ده صحيح، دي مسألة اندرج تحتها أمور كثيرة علوم كثيرة مفهوم المخالفة. هذه فهلوة. قلت في قول المسلم يعني قال أنه خرج يقتل برها وفاجرها ولا تحشم منها. هذه مسألة من الأهمية والمكان عندما خص المهم مفهوم المخالفة. الأصل في المسلم اسمه الدم. نعم صحيح. ذكر الخاص بعد العام. شوفوا الإجابة يسيرة وستتعبون عندما تسمعون الإجابة. الشرع جاء لا يفرق بين المختلفين ولا يساوي بين لا يساوي بين المفترقين ويفارق بين المختلفين. وهذه قاعدة من الأهمية بمكان لأنها يندرج يعني تحتها كثير من العلوم. جاء الشرع يفرق بين المختلفين ويساوي بين المتماثلين. فهنا الشرع فرق بينه ولا ما يفرق؟ فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب برها وفاجرها حتى لا يستوي الأمر في ذهن السامع. قال ولا تحشم مؤمنا. فرق بينهم. لذلك يقول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه من الأهمية بمكان. قال ولا يفي لذي عهد بعهده. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الوفاء بالعهد من ديننا بل هو أصل أصيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولما جاء حذيفة بن اليمان وقد أعطي العهد لأهل مكة لا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. مع أن كما قلنا إجماع الاتفاق اتفاق الفقهاء على أن هذا العهد إيش لا ينعقد. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الأساس الأصيل في ديننا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال ولا في ذي عهد بعهده. وطبعا هذه المسألة تفرع عليها مسألة عظيمة جدا ألا وهي إذا قتل الرجل معاهدا فالأحناف يرون أنه يقتل به. وقد بين وقد رووا في ذلك حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا برجل معاهد وقال أنا خير من يفي بعهدي. الحق بأنه لا يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين قال وألا يقتل مسلم بإيش بكاف المؤمنون تتكافأ دماؤهم. منطوق والمفهوم إذا غير المؤمن لا تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لكن الذي صح عن مسلم أنه قال لا يجد رائحة الجنة يعني من قتل معاهدا فلا يجد ريحة الجنة أو رائحة الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليس مني ولست منهم. وهنا لم يقل مقتولا لم يلعنه مقتولا لكن قال ليس مني ولست منه. وهذا أيضا لابد أن نفصل فيها. قال مسلم ليس مني ولست منه هنا تبرئة من إيش؟ تبرئة من العمل وليست تبرئة من الفرض من دين الفرض. لأنه لو تبرئة من دين الفرض لخرج من الإسلام يبقى مع ذلك أن نقول لو زيد قتل معاهدا يكفر بذلك. ده هو لو قتل مسلما لا يكفر بذلك على الرجح الصحيح. يعني لو قتل مسلما لا يكفر بقتل المسلم. كيف إذا قتل معاهدا فإنه لا يكفر بذلك. يبقى إذا لما يقول مسلما فليس مني يعني عمله هذا ليس إيه؟ ليس من هدي. ليس على هدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد بن الوليد لما قتل الصابئة الذين قالوا صبعنا صبعنا يعني خرجنا من الدين إلى دين الإسلام لكنه قال وتقولون صبعنا فقتلهم اجتهادا وأخطأ وله الأجر إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ عليك من إيش من خالد. قال أبرأ عليك مما فعل خالد. إني أبرأ عليك مما فعل خالد. فالبراءة هنا براءة من الفعل. لذلك نقول الأصل الأصيل في هذه المسألة البراءة براءتان براءة من دين الشخص وبراءة من فعل الشخص. البراءة من الفعل يبقى في دائرة الإسلام والبراءة من دين الشخص يخرج من دائرة الإسلام. وهذا جاء به الشرع. قال الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل. هذا البراءة من العمل. وفي الرواية الأخرى قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فميتته جاهلية إلى أن قال ولا يفي بذي عهد بعهدي. وهذا كما قلنا آخر شرح هذه الأحاديث. الباب قبل الباب الذي عليه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذه المسألة كام كتبتم مش عارفين المسألة كام دي. طب المسألة التي تأتي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه. هنا الآن ماذا تستفيد من هذا القول؟ ممتاز. العموم وين بقى العموم؟ أولا المفروض يا أستاذي يا أصولي تبحث في أول ما تبحث فيه أن تفهم ما معنى العموم. نكرة في صيغ الشرط تفيد العموم وشيئا هي اللي نكرة صحيح. طيب العموم يبقى ايش بقى العموم؟ من راى من اميره شيئا ايش؟ مظلمه، اخذ مال، ضرب ظهر، صحيح ولا لا؟ ايضا تعدي عليه. من راى من اميره شيئا يكره او معصيه او فسقا او بدعه، حتى لو راى ذلك، حتى لو راى ذلك. وهذا هذا منهج اهل السنه والجماعه خلافا لاهل البدعه وايه؟ والضلاله. قالوا من راى من اميره شيئا صغيرا كان او كبيرا واعلن به حتى قال فليصبر. فليصبر، لكن مع الصبر امر اخر لا بد منه، وهو انكار القلب. فليصبر مع انكار القلب، وان لم ينكر بالقلب فلم يبرا، لا يبرا بحال من الاحوال، لانه قال فمن انكر فقد برئ، صحيح، ومن كره فقد سلم، او من انكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، والعكس هو الصحيح. فاذا لابد ان ينكر بالانكار بالضوابط الشرعيه التي قلناها، او ينكر بايش؟ ينكر بقلب. فقال فليصبر، يصبر على ذلك. ومعنى فليصبر هذا ايضا تقييد وتحديد انه لا يخرج، لان الخروج فيه ما فيه من المفاسد التي لا يعلم بها الا الله جل وعلا، وهذا اعتقاد اهل السنه والجماعه. من خالف ياتينا بالدليل، هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه، ولا يجوز له ان يخرج بحال من الاحوال. قال فليصبر، فانه من فارق الجماعه شبرا، اذا كانه اذا خرج قد فارق الجماعه، فانه من فارق الجماعه شبرا فمات فميتته جاهليه. وفي الروايه الاخرى قال من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له، لقي الله يوم القيامه لا حجه له. من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. يبقى اذا هذا الحديث في مسالتين، المساله الاولى وهو اذا كانت له بيعه، فمن خلع يدا من طاعه لقي الله ويوم القيامة لا حجة له، فإذا يحاسب حسابا شديدا على ذلك، لأنه مأمور شرعا أن يبيع الأمير. قال من خلع عدم من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لن يعتذر أمام الله جل وعلا، وعذره لن يكون مقبولا عند الله جل وعلا، حتى لو أظهر بأن هذا قد أظهر فسقا، قد أظهر بدعة، أظهر فجورا، ظلما، لا حجة له عند الله جل وعلا، لأن الله قال وإن وجدت ذلك أدي ما عليك وسل الله ملكا. قال فليؤدي الذي عليه، قال عليه ما حمل وعليكم وعليكم ما حملتم. قال ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جهرية. وهذه أيضا فيها دلالة مهمة جدا في هذا الباب. ما هي؟ الزمن لا يخلو من ولي أمر. ممتاز. يعني إيه بقى؟ يعني ما فيش حاجة اسمها إيجارة ولا فيها. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة إيش؟ ميتة جهرية. ما هو الآن بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أفهم التوصيف الشرعي من وين يأتي؟ من الاعتزال؟ نعم. المعتزلة يوصفون شرعا بالعقول بقى، بالأهواء، بالوجد، بالذوق، بعض الطوائف المبتدعة. أهل السنة والجماعة إذا أرادوا التوصيف يوصفونه شرعا بتوصيف من؟ توصيف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول من مات، هذا على جميع المخاطئة. أنا نأخذ في أصول الفقه أن الخطاب ولو كان لقوم فهو شرعا، دعك من اللغة الآن، شرعا يكون لمن يأتي من المعدومين، لمن يأتي بعدهم، لأن الشرع صالح لكل زمان ومكان. قال من مات ميتة، من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني إذا لا عليك، إذا نصب الله عليك لأمر فهو له عليك البيعة، بيعت أو لم تبيع، المهم أن تقر بولايته فتكون قد بيعت. وإذا يعني مت على غير الهدي وميتة جاهلية كما فسرناها أو شرحناها قبل ذلك أنها ليست على الردة ولكنها خاتمة السوء. الباب الذي يليه وهو حكم من فرق. طبعا هذا في فائدة نجعلها في الفوائد أفضل، نأخذ الفوائد أم في البابين؟ طيب الباب الذي يليه في قول السلام أنه ستكون هنات وهانات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا ما كان. هذا حديث فيه مسائل لا نلج فيها كثيرا، لكننا نقول في قول السلام أنه ستكون هنات وهانات، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنباء وإخبار أو إخبار بالغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الفاسق، أو قال يحقر من شأنه الفويسق، يتكلم في أمر العام. هذه إخبارات بالغيب بالمغيبات. قال ستكون، وهو في آخر الزمان، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من زمان إلا والذي بعده شر من. وهي الهنات هنا ما يقصد بها البدع والمظالم والفتن التي تأتي تطرى تتلاحم وتتلاطم تتتابع وأيضا تهلك كل من عصفته أو استقت به. وقد قال صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا. وهذا قد كان كما قلنا من يوم أن قتل من؟ من يوم أن قتل عثمان، من يوم أن قتل عمر، لا عثمان، لأن عمر كان سدا منيعا للفتن، ما كان في فتن حتى أذن الله تعالى بمقتل عمر، حدثت الفتن بعد ذلك، أتت تترى تتتايع وتتتابع على المسلمين، لأن حذيفة لما قال أنا أحفظ حديث الفتن قال لله أبوك قل إنك لجريء، قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب، قال أيكسر الباب أم يفتح، قال يكسر، قال إذن لا يقام، وهذا الذي حدث، فقتل عثمان ثم قتل علي ثم ما زال الناس في الدماء إلى يوم الناس هذا، وهي فتن وهنات أو هنات تأتي متتابعة متلاحقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من أراد أن يفرق هذه الأمة يبقى ستكون الهنات وستكون الفتن، لكن على المرء ألا يكون سببا في إيش؟ في الفرقة، الفرقة عذاب، الفرقة عذاب، والفرقة عذاب، والفرقة عذاب، والاجتماع رحمة. فالإنسان إذا كان سببا في الفرقة فهو أعظم الناس إثما عند الله جل في علاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول فصل في هذا الباب، قال تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. فمن كان يعني سببا في الفرقة جعل الله له العذاب قدرا وشرعا. أما قدرا نقول كونا في الآخرة، جعل الله العذاب في الآخرة حتى يصح التعبير، جعل الله له العذاب في الآخرة وفي الدنيا. أما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء فرق هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. طبعا هذا الكلام ليس على محمله الأصيل في أول وهلة، العلماء يقولون في هذه المسائل بالذات دفع الصائل دفع المخطئ يكون بالأخف، فالأخف لأننا عندنا دلوقتي الآن عندنا قد تعارض أصلان، الأصل الأول هو الأكيد المحكم ألا وهو دماء المسلمين على العصمة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومن الثلاث أنه إيش؟ يكون قد فارق الجماعة، يكون قد فارق الجماعة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فمن خرج على المسلمين يضرب يفرق جمعهم ويفرق كلمتهم فهو الذي يستحق هذا العقاب، إما قتلا كما قلنا، وإما أن يرد بالأخف، يرد بالأخف. والحق المسألة على التفصيل، إن كانت له شوكة ومنع ويقاتل بها فهذا الذي نقول بأنه يقتل بالشوكة أو يقاتل بالشوكة، يقاتل لا يقتل، في فرق من المقاتلة وبين القتل. وإن كان يعني فردا واحدا فإن لم يدرأ فساده إلا بهذا فهذه المسألة ترجع إلى اجتهاد ولي الأمر، وهذه لا تبيح الدماء بحال من الأحوال. هذا آخر ما يقال في هذه الأبواب المهمة جدا، قلناها بالإجمال لأنها تستحق الإجمال، والتفصيل يعني قد قد قد قد يشتهي من يشتهي، وقد يأخذ منه أو يفهم منه شطرا بعضهم ولا يفهم الشطر الآخر. لذلك قلنا الأصول تؤخذ بهذا الإجمال لا بالتفصيل. الفوائد المستنبطة من الحديث أولها فضل حذيفة، قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر، سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الفائدة الثانية شر الزمان، زماننا طبعاً من الشر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخير وقال بعد هذا الشر الخير، نعم خير، لما قال بعد هذا الخير شر وسكت عيش، قال ودعاة على أبواب جهنم، أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وجوب السمع والطاعة، أن ضرب ظهرك وأخذ مالك، عصمة دم المسلم، الصبر على الولاد، ومن نزع هذا من طاعة فهو في فتنة، لا راية إلا راية لا إله إلا الله، كل راية لا ترفع راية كلمة الله فهي راية عمية. ومن باب أولى نقول بأنه لا علم إلا إيه؟ قال الله قال الرسول، فمن رفع راية التقليد لأحد دون الأثر الكتاب والسنة فهو في شر عميق، لأنه قال راية عمية، نقول ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. نعم السابعة. ذم العصبية دعوها فإنها منتنة، وأنا بين أظهركم. نعم المسألة التي في الفوائد جزاك الله خيرا، هي تبقى الثامنة أنت لازم تدخلنا فيها. هي مسألة أنه لما أتى ليزيد لأبي يزيد بن عمر ألقى له سادات، هو الأمير فألقى له إيش تكرمة لابن عمر، هذه معرفة الفضل لأهل الفضل، وأيضا فضل ابن عمر، لأن ابن عمر قال من مات وليس له بيعة مات ميتة جاهلية، فذهب يبايعه والثاني أكرمه وعلم فضله، لأن فضل الصحابة كبير، ومن لم يعرف الفضل الأهل الفضل فليس من أهل الفضل. مش سامع حاجة؟ نعم لا هو الكلام على أنه أيضا ضوابط الإنكار على الولاة لابد ألا تعمل الفساد، والصبر على على على الظلم فيه ما فيه من الفوائد العظيم. طيب احسن الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.